بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 64 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والسامعين. قال رحمه الله: كتاب اللعان. إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف أو التعزير إلا أن يقيم البينة أو يلاعن. وصفة اللعان أن يقول الزوج 4 مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويشير إليها، ثم يزيد في 5: اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول الزوجة 4: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. ثم تزيد في 5: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وسنة لاعنهما قياما بحضرة جماعة، وأن لا ينقص عن أربعة، وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة 5، ويقول: اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر، وعذاب الدنيا أهون. عذاب ارفعها مرفوعة. وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فصل. وشروط اللعان 3: كونه بين زوجين مكلفين. الثاني: أن يتقدمه قذفها بالزنا. الثالث: أن تكذبه ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان، ويثبت بتمام تلاعنهما 4 أحكام: الأول: سقوط الحد أو التعزير. الثاني: الفرقة ولو بلا فعل الحاكم. الثالث: التحريم المؤبد. الرابع: انتفاء الولد، ويعتبر لنفيه ذكره صريحا، كأشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي. طيب، حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. اللعان مأخوذة من اللعن، وهذا الباب أو هذه المسألة هي في قضية خاصة بينها المؤلف: إذا رمى الرجل زوجته، إلى آخره. لكن أقول لك إن اللعان هذا من باب التغريب، وإلا فإن عندنا في هذا الباب عندنا لعن وعندنا غضب، لكنهم ما قالوا باب المغاضبة أو كتاب المغاضبة، قالوا كتاب اللعان من باب تغليب اللعن على الغضب. وإلا فكما قلت لك عندنا لعن وعندنا غضب كما سوف يتبين. فما هو اللعان؟ نقول في تعريفه: هو أيمان مكررة، بل هي شهادات مكررة بلفظ اليمين، شهادات مكررة بلفظ اليمين مختومة باللعن والغضب، شهادات مكررة بلفظ اليمين مختومة باللعن والغضب. هذا تعريفه. أما ما هو في حيث التصوير، قال: إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف أو التعزير إلا أن يقيم البينة أو يلاعن. إذ هذه صورته: رمى إنسان زوجته بالزنا، ومعلوم أنه إذا رمى زوجته بالزنا فالظاهر والله أعلم أنه صادق أو كاذب. الغالب ماذا يا أخوان؟ أنه صادق، لأنه يدرك أنه إذا رمى زوجته فإن هذا سوف يؤثر عليه، هو سوف يؤثر عليه، ولهذا لا يقدم الرجل على رمي زوجته بالزنا إلا وهو صادق. لأجل هذا الشيء الله سبحانه وتعالى جعل للزوج فرجا فيما إذا رمى زوجته بالزنا، وأجرى وشرع اللعان بالطريقة التي تستره وتستر زوجته. قال: إذا رمى الرجل زوجته بالزنا قال فعليه حد القذف، حد القذف سيأتينا، وأنه كم؟ 80 جلدة. قال والتعزير، يعني إذا رماها فإنه يقام عليه حد والقذف أو التعزير. سوف يأتينا إن شاء الله تعالى أنه إذا رمى من ليست بمحصنة مثلا، أو رمى زوجته مثلا بلفظ غير صريح، فإنه في هذه الحال لا يستوجب حد القذف، لكنه يعزر. ما معنى يعزر؟ يعني يؤدب، يؤدبه الإمام بما يراه مناسبا لحاله. إذن نعود فنقول إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف أو التعزير. قال إلا أن يقيم البينة، فإذا أقام البينة على زنا زوجته فإنه يقام الحد حينئذ. والبينة هنا من أصعب ما يكون، لأنك كما تعرف وسيأتينا إن شاء الله أن البينة على الزنا بكم؟ 4 شهداء، يشهد 4 شهداء أن زوجته زنت، ويذكرون الزنا بصفته الصريحة التي لا تحتمل تأويلا، وهذا صعب، صعب جدا. المهم أنه يطالب إما أن يثبت هذا، قال أو يلاعن. إذا قال ما عندي بينة فإنه يلاعن. كيف يلاعن؟ بينه المؤلف فيما بعد. إذا انتهينا من هذا الكلام وعرفنا تعريف اللعان، وعرفنا متى يكون اللعان، وأنه إذا رمى الرجل زوجته، إذا رمى الرجل زوجته فبماذا يطالب؟ يطالب بالبينة، فإن لم يأتي بها فإنه يلاعن. قال فإنه يلاعن. قال بعد ذلك وصفة اللعان أن يقول الزوج 4 مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا. هذه صيغته، أنه عند القاضي يشهد بالله إنه لمن الصادقين، ثم يبين هذا، قال فيما رميتها به من الزنا، ويشير إليها حتى لا يذهب الكلام إلى غيرها، يشير إليها. وبعضهم أيضا قال لا بد أن يسميها، لأن المقام خطير، فلا بد أن يسميها حتى لا يذهب بكلامه إلى شيء آخر، وهذا متوجه حتى لا يعني يحصل هناك تلاعب، لا سيما إن كانت له أكثر من زوجة فإنه يسميها. قال بعد هذا ثم يزيد في 5 أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذن كم أصبحت؟ أصبحت 5، ولكن تختم 5 باللعن، أن لعنة الله عليه. لكن هنا إذا أراد أن يتلفظ فإن ما يقول عليه، يبدل الها هنا، ها الضمير، يبدلها بالياء، بياء المتكلم، فكيف يقول أن لعنة الله علي؟ فيقول علي إن كان من الكاذبين، يقول إن كنت من الكاذبين. لكن الآية الكريمة جاءت بأسلوب الغيبة من باب كراهية هذه الألفاظ، من باب كراهيتها، لكن إذا أراد أن يقولها فلا بد أن يأتي باللفظ الصريح الذي ينسبه إلى نفسه. قال ثم تقول الزوجة 4 أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. قال ثم تزيد في 5 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ونقول في قوله عليها أنها تبدلها فتقول علي، وإن كان من الصادقين تبدلها، ولا هي على ما هي عليه؟ على ما هي عليه، إن كان من الصادقين تعني زوجها. إذ هذه الصيغة تختم باللعن وتختم بالغضب إذا تلفظت الزوجة. قال وسنة تلاعنهما قياما بحضرة جماعة. تلاعنهما قياما يعني أن يكونا قائمين، لأن هذا أبلغ في التهويل والإخافة. وفي بعض ألفاظ الحديث أنهما كانا قائمين، يعني اللذين تلاعنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من باب السنة ليس على سبيل اللزوم. قال بحضرة جماعة، لأن الصحابة حضروا. قال والا ينقص عن اربعه عن اربعه حضور اربعه شهود، لان الزنا كم شهادته؟ اربعه، فلهذا قالوا يحضره اربعه. قال وان يامر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجه عند الخامسه كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. كيف ذلك؟ يعني اذا وصل الخامسه التي هي اللعن بالنسبة للزوج والغضب للزوجة، يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج. ماذا يقصد؟ يقصد أنك تريث، يعني يضع يده على فمه يقول انتظر لا تتلفظ بها إلا وأنت يعني متأكد. لماذا؟ لأن الكلمة الخامسة هذه هي النهاية، وسوف يستوجب بها الغضب أو تستوجب بها يستوجب بها اللعنة أو تستوجب بها الغضب. وكذلك الزوج عند الخامسة ويقول اتق الله فإنها الموجبة، يعني هذه الخامسة الأخيرة. قال وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، هكذا يذكران بالله في هذا المقام. عذاب الدنيا هو من عذاب الآخرة. ما عذاب الدنيا؟ الحد، عذاب الدنيا الحد. ولا شك أن الحد أنه أهوى من عذاب الآخرة. إذن نقول هذه السنن ينبغي أن يراعيها القاضي إذا أراد إجراء اللعان. بعد هذا عندنا فصل في شروط اللعان. شروط اللعان اختصر المؤلف قال شروط اللعان ثلاثة. قال كونه بين زوجين مكلفين، لا بد أن يكون الزوجان مكلفين، والتكليف ماذا يشمل؟ البلوغ والعقل، يعني يكون بالغين عاقلين. قال الثاني أن يتقدمه قذفها بالزنا، هذا لا بد منه أن يتقدمه قذف. فلو أنه جاء وقال إنه يشك في زوجته، أو أن زوجته مثلا يأتيها رجال أو تخرج مع الرجال، هذا ما يكفي، لا بد أن يقذفها. طيب لا بد أن يقذفها بالزنا. فلو قال كلاما عاما أو كما قلت لك ذكر أشياء ليست صريحة بالزنا، فإن هذا ما يوجب اللعان، إنما الذي يوجب اللعان أن يقذفها بالزنا كما تبين. بعد هذا قال قال أن تكذبه ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان. أن تكذب الزوج وكلامه يعني غير مقبول عندها. قال ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان، بمعنى لو أنها غيرت رأيها أو وافقت على كلام زوجها فلا يجرى اللعان، لا بد أن يكذبها أن تكذبه إلى أن ينقضي اللعان. كم هذه؟ هذه ثلاثة شروط. بعد ذلك قال ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام، يعني تم اللعان الآن، بدأ الزوج ثم ردت اللعان الزوجة وتم، ما الذي يحصل؟ قال هنا الأول أربعة أحكام. الأول سقوط الحد أو التعزير، هذا الأول، فإذا تم اللعان سقط الحد. وهنا نقول سقط الحد ليشمل الحد كله، سواء كان برجم أو كان بما دون الرجم، لأن ربما يكون الحد الجلد مع التغريب فيما إذا لم تكن محصنة. فالمهم أن الحد هنا شاملة، على أن المسألة هذه يعني فيها تفصيل آخر لكننا لا نريده. قال سقوط الحد أو التعزير. كيف التعزير؟ لو قدر أنه رمى زوجته التي لا تستوجب الحد، كما قلنا قبل قليل لو كانت غير محصنة يعني غير عفيفة مثلا، فإن غير العفيفة يعني لا يثبت في حقها القذف، وبالتالي لا يتصور فيها حد، إنما هو تعزير. قال بعدها الفرقة ولو بلا فعل الحاكم. الفرقة، الفرقة بين من؟ بين الزوجين، يعني يفرق بينهما. إلى متى؟ قال المؤلف: الثالث التحريم المؤبد، فهي فرقة مؤبدة، يعني ما هناك رجعة، حتى لو أكذب أحدهما الآخر، لو جاء بعد يوم أو شهر أو ما أشبه ذلك وقال إنه كذب عليها ويريد المراجعة، هل يمكن؟ ما يمكن. إذا هذا الثاني الفرقة، قال: ولو بلا فعل الحاكم. ما معنى قوله ولو بلا فعل الحاكم؟ يعني بمجرد تمام اللعان، بمجرد تمام اللعان. قال بعد هذا: التحريم المؤبد. التحريم هنا قالوا لا تثبت به المحرمية، هي محرمة عليه لكن ليس بينهما محرمية. ما معنى هذا؟ يعني لو أراد مثلا أن يخلو بها، قال: هي محرمة علي مثل أختي، فأراد أن يخلو بها، أراد أن يسافر بها لأنها محرمة عليه، فماذا نقول؟ يجوز؟ لا يجوز، هي محرمة عليك لكنها ليست محرما لك. انتبه للحكم، محرمة غير محرم. فالإنسان يعني قد يكتسب المحرمية وقد يكتسب التحريم، التي هنا معنى ماذا حصل فيها؟ التحريم دون المحرمية. بعد هذا قال الرابع، قال الرابع: انتفاء الولد، ويعتبر لنفيه ذكره صريحا كأشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي. انتفاء الولد يعني لو قدر أن هناك ولدا من هذا الزنا ثم نفاه، فالمؤلف يقول يعتبر لنفيه ذكره صريحا. ذكره صريحا في أي شيء؟ في اللعان. ذكره صريحا في اللعان، بمعنى لو سكت عنه فإنه لا ينتفي الولد، يعني لا عنها وسكتوا عن الولد، لمن يكون هذا الولد؟ يكون له، يكون للفراش. فإذا كان لا يريده وسوف يتبرى منه فلا بد أن ينفيه، لا بد أن ينفيه. قال: ويعتبر لنفيه ذكره صريحا. كيف يقول أشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي؟ هكذا ينفيه، ما هذا ولدي. طيب، سيأتينا إن شاء الله أو لعله مر معنا أنه إذا انتفى منه فإنه ينسب إلى من؟ إلى أمه، ينسب إلى أمه، فيقال مثلا زيد مثلا ابن هند ينسب إلى أمه، فتكون أمه أما له وأبا في نفس الوقت وفي الأحكام على ما مر معنا. إذن تم هذا الشيء، تم اللعان وعرفنا شروطه وما يترتب عليه. بقي معنا فصلان يتعلقان يعني بشيء قريب مما نحن فيه، لعلنا نقرأهما حتى نختم بهما. نعم، ما ندري، هو أحدهما كاذب ولا بد، وحنا حيث إننا لم نصل إلى الكاذب نقول نجزي اللعان والله يتولى الاثنين، لكن في الغالب أن الصادق منهما، في الغالب من الصادق؟ الزوج. ولهذا الذي لعن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام جاءت بالولد بما يشهد لصدق الزوج. لا خلاص، ما في حد. نقرأ. فصل فيما يلحق من النسب. إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، ولو مع غيبته فوق 4 سنين، حتى ولو كان ابن 10 لحقه نسبه، ومع هذا لا يحكم ببلوغه ولا يلزمه كل المهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة. وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها أو علم أنه لم يجتمع بها، كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات لم يلحق. فصل. ومن ثبت أو ومن ثبت أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه، ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل، ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري، ويتبع الولد أباه في النسب وأمه في الحرية وكذا في الرق إلا مع شرط أو غرور ويتبع في الدين خيرهما وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما. نعم، هذا الفصل قال فيما يلحق به أو فيما يلحق من نسب. قال إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته إلى آخره لحقه. قال هنا بعد نصف سنة، كم نصف السنة؟ 6 أشهر، فقل الحمل عندهم 6 أشهر، لأن الله عز وجل قال وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال وفصاله في عامين، فأنت إذا طرحت هذا من هذا كم يبقى؟ 6 أشهر، 30 شهرا، خذ منها 24 شهرا، 24 شهرا كم يبقى؟ 6 أشهر، 24 يعني سنتين. طيب، قال هنا إذا أتت الزوجة بولد بعد نصف سنة، يعني 6 أشهر، 7 أشهر، 8 أشهر، إذا أتت به بهذا السن فإنه يلحق به، يكون ولدا لصاحب الفراش. لكن قال منذ أمكن اجتماعه بها، بمعنى أنه الاجتماع بينهما ممكن، ليس هو في أقصى الشرق وهي في أقصى الغرب، بل الاتصال ممكن، فإذا أمكن الاتصال ثم ولدت بعد نصف سنة فإنه يلحق به. قال ولو مع غيبته فوق 4 سنين، يعني لو قدر أنه أمكن اجتماعه لكن منذ 4 سنوات ما رأيناه، ثم جاءت بولد بعد نصف سنة، هل ينسب إليه؟ ينسب إليه. طيب، إذا قلنا إن المدار على أمكان الاجتماع، إذا أمكن الاجتماع فإن قوله فوق 4 سنين، الواقع أنه لا نحتاج إلى 4 سنين، بل حتى لو كانت أكثر من ذلك، يعني ولو مع غيبته فوق 10 سنين مثلا، ولهذا في التعليق عندك قال في الفروع ولو مع غيبته 20 سنة، لأن هذا التقدير لسنا بحاجة إليه، نحن بحاجة هل أمكن اجتماعه أو لم يمكن. في زمننا الحاضر اجتماع الإنسان بزوجته متيسر، أليس كذلك؟ ممكن يتزوج امرأة من أقصى الشرق وهو في أقصى الغرب، ويأتيها بالطائرة ليوم أو نصف يوم، وربما لا يعلم به أحد ولا يدري عنه أحد، وبالتالي أمكن اجتماعه فينسب إليه. لكن فيما سبق قد يتغير الحكم. قال بعد ذلك حتى ولو كان ابن 10، انتبه للحكم الغريب هذا، قال حتى ولو كان ابن 10، من هذا الذي هو ابن 10؟ الزوج، لأنه مر معنا أن الذي يطأ مثله هو ابن 10، فمعنى الكلام أنه جاءت بولد وهو ابن 10، جاءت بولد بعد نصف سنة فنقول هذا ولدك يا ابن 10، لأنك يعني يمكنك أن تطأ ويمكن أن يولد لك. طيب، هنا استطراد، إذا وطئ ابن 10 فسوف يأتيه ولد بعد كم؟ بعد 9 أشهر على أقل تقدير أو على أكثر تقدير، فسوف يكون بينه وبين أبيه كم سنة؟ ها؟ يعني 11 سنة، 11 سنة. يذكرون عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن بينه وبين أبيه عمرو بن العاص 11 سنة، 11 سنة، وهذا جميل، هذا أن يكون بينك وبينك عمر قصير، لأن هذا أدعى للتفاهم وأدعى لتقارب الأفكار وما أشبه ذلك. لكن أنتم الآن خلاص ما يمديكم الآن، ما يمديك ولا سنة أحمد ومحمود يمكن تدركون ما فعله عمرو بن العاص. طيب قال ولو كان ابن عشر لحقه نسبه. قال لحقه احتياطا، يعني هذا النسب يلحق احتياطا. طيب ماذا يترتب على كلمة احتياطا؟ انتبه لما يترتب عليه. قال ومع هذا لا يحكم ببلوغه ولا يلزمه كل المهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة. هذه من غرائب المسائل، هذا رجل له ولد لكننا ما نقول بأنه بالغ، كيف ذلك؟ نقول نعم حكمنا بالولد لابن عشر هذا من باب الاحتياط، لكن لا يحكم ببلوغه فيما إذا كان هناك أحكام تستدعي البلوغ فإننا لا نحكم ببلوغه، لأنه مر معك أن البلوغ له علامات أليس كذلك؟ هل ذكروا منها الولادة؟ ما ذكروا منها، وبالتالي الحكم بأنه ولد له هذا من باب الاحتياط. قال ولا يلزمه كل المهر، لا يلزم من؟ لا يلزم الزوج ابن عشر هذا، ما يلزمه كل المهر. إذا ماذا يلزمه؟ يلزمه نصفه، لأننا نعامله معاملة قبل الدخول، معاملة قبل الدخول، لأنه بهذا السن يعني كما ترى. قال ولا تثبت به عدة ولا رجعة، لا تثبت به بأي شيء بهذا الحمل، وكذلك ولا رجعة. إذا ننتهي فنقول إننا هنا فرقنا الأحكام، فألحقنا به الولد احتياطا، وأما ما زاد على ذلك من بلوغ وثبوت مهر وعدة إلى آخره فإن هذه لا تثبت. بعد هذا قال وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها. قلنا قبل قليل أقل الحمل 6 أشهر، هذه ولدت لأقل من 6 أشهر، يعني بعد ما تزوج بها ومضت 5 أشهر وضعت، أو بعد 4 أشهر وضعت. إذن أكيد أن هناك شهرا أو أن هناك شهرين كانت قبل الزواج، إذن ما يمكن أن ننسبه إلى هذا الزوج. قال إن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها، قال أو علم أنه لم يجتمع بها، لعلها علم، أو علم أنه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانا في المجلس أو مات لم يلحقه. إذ هذه مسائل حكمها واحد، وهو أن هذا الولد لا يلحق بهذا الزوج. ما هذه المسائل؟ إذا جاءت به لأقل من 6 أشهر نصف سنة. الأمر الثاني أنه علم أنه لم يجتمع بها، يعني عقد عليها بحضرة أناس بحضرة جماعة ثم مباشرة أبانها، يعني طلقها في المجلس، ثم بعد ذلك جاءت بولد لأقل من 6 أشهر فإنه لا ينسب إليه. كذلك لما عقد عليها بحضرة أناس مثلا ثم مات فإنه لا يلحق به الولد، لأن الموت فرقة تمنع احتمال أن يكون ولدا له. إذن هذه مسائل كما ترى، يعني فيما يلحق به من نسب، لعلها واضحة إن شاء الله. شو عندك يا عبد الله؟ يمكن أن يلد، ممكن، هو مثل ما قلنا يعني لا يحكمون ببلوغه لكن ينسبون الولد إليه، ربما يكون قد يكون. قال فصل ومن ثبت أو أقر أنه وطي أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه. قال من ثبت أو أقر أنه وطي أمته، إذ هذه مسائل تتعلق بالإماء. قال أقر أنه وطي أمته في الفرج أو دون الفرج، يعني استمتع بها فيما دون الفرج، ثم ولدت لنصف سنة، لحقه الولد هذا، هل هذا في جديد؟ أليس هو السابق؟ أو في زيادة؟ في زيادة أو دونه، لأنه فيما سبق لا بد أن يكون الجماع في الفرج، لكن هنا قال أو دونه. معلوم أنه إذا وطئ دون الفرج، يعني كما لو وطئ بين فخذيها، فإن هذا ليس محل للحرث فلا يمكن أن تحمل، لكن كما قال الفقهاء في احتمال أنه أن يصل الماء إلى فرجها سواء بفعلها أو بغير فعلها، هو أنزل الآن خارج الفرج لكن ربما يصل هذا الماء إلى الفرج، فإذا كان كذلك فإنه يلحقون الولد به وينسبونه إليه. قال ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. صورتها إنسان عنده أمة ثم باعها، ثم بعد 5 أشهر وضعت ولدت، لمن هذا الولد؟ للبائع أو للمشتري؟ للبائع. طيب والبيع؟ البيع باطل، إذن يقال للبائع مبارك عليك هذا الولد، تعال خذ جاريتك وخذ ولدك، والبيع باطل. قال ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري، يعني لو باعها ثم ولدت بعد نصف سنة فكما قال فالولد للمشتري، والسبب ما قلناه أنها ولدت لأكثر أو بعد أقل من مدة الحمل التي 6 أشهر، بعد أقل أو بعد أكثر؟ بعد أكثر. طيب قال ويتبع الولد أباه في النسب. نعم هذا الكلام يعني أشبه ما يكون بالضوابط وقد مرت معنا، لكن هذا محلها. قال يتبع الولد أباه في النسب، يعني ينسب إلى أبيه، فيقال زيد ابن محمد، وهذا لا إشكال فيه، أدعوهم لآبائهم، وهذه هي الطريقة الشرعية. في بعض البلدان ينسبون الولد لمن؟ لأمه، فيقول مثلا محمد ابن زينب، ينسبونه إلى أمه، كما أنهم ينسبون الزوجة أيضا إلى من؟ إلى زوجها، وكل هذه غير شرعية. قال وأمه في الحرية، يعني يتبع الولد أمه في الحرية، يعني لو قدر أن أباه مملوك وأمه حرة فإنه يكون حرا كأمه، يعني لا يكون مرتبطا بأبي في هذه الحال بل ينسب إلى أمه. قال وأمه في الحرية. قال وكذا في الرق إلا مع شرط أو غرور. قال يتبع الولد أباه في النسب وأمه في الحرية، وكذا في الرق، يعني أنه أن أمه لو كانت رقيقة فإن ينسب إليها، يعني يتبعها في الرق. وصورتها تزوج إنسان امرأة يعني مملوكة، هل يجوز أن يتزوج مملوكة؟ ها؟ بشروط مرت معنا. تزوج مملوكة فالأولاد لمن؟ الأولاد ينسبون للأب، لكن هل هم أحرار أو أرقة؟ أرقة. من يملكهم؟ يملكهم من يملك أمهم، ولهذا قلت لكم إذا جاء يسلم على أولاده يقول اذهب إليهم عند فلان، جابوا مكسب وبعناهم الحمد لله اليوم الصبح، لأنهم يتبعون أمهم. طبعا هل يبيعهم وحدهم أو لا بد مع أمهم؟ ها؟ لا، ليش مع أمهم؟ لا، كبار أو صغار، يعني ما يفرق بين الأم وأولاد، لكن بالعكس فرقنا بين الأولاد وأمهم، أو هي يعني سواء باع الأم أو باع الأولاد كل واحد، المهم أنه باعهم، سواء باعهم وحدهم أو باعهم مع أمهم، فهذا منبني على أنهم أرقاء. قال إلا مع شرط أو غرور. أظن هذه اللفظة غرور مرت معنا، شرط أو غرور، وقلنا إنه يتصور هذا في إنسان خطب امرأة أو تزوج امرأة يظنها حرة، ثم تبين أنها مملوكة أو صورتها متعلقة بالأولاد. قال وكذا في الرق إلا مع شرط أو غرور، يعني أنه اشترط أن يكون أولادها أحرارا، اشترط فإنهم يكونون أحرارا، أو غرور فيما لو غر بالزوجة، يعني يظنها حرة ثم تبين أنها مملوكة، فإن أولادها يكونون أحرارا، لأن هنا غر به يعني دلس عليه. قال ويتبع في الدين خيرهما. ما صورتها؟ هذا إنسان تزوج كتابية، مسلم تزوج كتابية، أولاده يتبعون من؟ يتبعون خيرهما. ما الخير هنا؟ في الزوج، في الإسلام. طيب كيف يتبعون خيرهما؟ أليسوا هم مطالبين بالإسلام؟ نقول نعم، لكن فيما يتعلق، فيما لو هناك أحكام في صغرهم، لو ماتوا مثلا فهل ندفنهم في مقابر المسلمين أو في مقابر الكفار؟ في المسلمين، لأنهم تبع لخير الأبوين. طيب قالوا وفي النجاسة وتحريم النكاح إلى آخره. في النجاسة ماذا يتبع؟ قال يتبع أخبثهما، وهذا يذكرونها مثلا في البغل، فالبغل متولد من طاهر ونجس، يعني من حمار وفرس، فيعتبر نجسا باعتبار أخبثهما وهو الحمار. قال وتحريم النكاح، وتحريم النكاح من يتبع؟ أخبثهما. أخبثهما كيف ذلك؟ يعني هذا إنسان أراد أن يتزوج امرأة، ولنقل إن أباها مشرك وأمها كتابية، هل يجوز أن يتزوج المرأة الكتابية؟ يجوز. فهو الآن يقول إن هذه أمها كتابية وسوف يتزوج بنتها باعتبار أمها الكتابية، فيقال لا، في النكاح سوف نتبعها لأبيها، وأبوها ما هو الآن؟ أبوها مشرك. هذه تقع وما تقع؟ هذه تقع كثيرا في بلاد الغرب مثلا، قد يتزوج مثلا البوذي، يتزوج مثلا الملحد، يتزوج كتابية، فهل لأحد أن يتزوج من بنات هؤلاء، من بنات هذه الكتابية؟ الجواب كما سمعت. قال والذكاة والأكل أخبثهما، والذكاة والأكل أخبثهما، يعني البغل مثلا لا يكل ولا تحله الذكاة لأنه متولد من طاهر ونجس. وبهذا تم لنا هذا الفصل، وفيه ما يتعلق بأمور الإماء. نقف على كتاب العدة، تكون إن شاء الله بدايتنا في الأسبوع القادم. وفق الله الجميع لكل خير.